الباب السادس والأخير من أبواب علم المعاني: الإيجاز والإطناب والمساواة. انتبهوا معي، انتبهوا معي جيدا. أي كلام تريد أن تعبر به عن معنى تريده لا يخرج عن ثلاث صور. أي كلام نستعمله في التعبير عن المعاني التي نريدها لا يخرج هذا الكلام عن ثلاث صور: إما أن يكون في صورة الإيجاز، أو في صورة الإطناب، أو في صورة المساواة. فعندنا ثلاث صور للكلام: إيجاز، إطناب، مساواة. وهذا هو الباب السادس: الإيجاز والإطناب والمساواة. ما المقصود بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة أو بكل صورة؟ انتبه معي، افتح دفترك معي على ما كتبناه أمس. الإيجاز، انتبه، يقولون الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، التعبير عن المعنى الواسع، عن المعنى الواسع بألفاظ قليلة. أنتم معي إخواني؟ الإيجاز التعبير عن المعاني الكثيرة أو عن المعنى الواسع بألفاظ قليلة، بألفاظ قليلة لكنها كافية، لكنها كافية لبيان المعنى. أنتم معي؟ الإيجاز معاني كثيرة، ألفاظ قليلة كافية. ألفاظ قليلة لكنها تكفي. مثال ذلك من القرآن قوله تعالى كما يمثل العلماء، قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. في القصاص، ها، جعل الله في القصاص حياة. انتبهنا، القصاص القتل، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. في القصاص حياة، القصاص يعني الموت، القتل يعني، في القتل حياة. نعم، يفهم هذا أولو الألباب كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الذي يقتل لو علم أن حده في الإسلام القتل، أنتم معي، فلن يجرؤ على القتل، أليس كذلك؟ إذا علم القاتل أنه سيقتل فلن يقتل، وبهذا نحافظ على حياة الناس. أنتم معي إخواني؟ فالذي يريد أن يقتل أحدا، لو أنه رأى فلانا الذي قتل فقتل، لو أن الحد يطبق، فلان قتل فقتل، لو أن الناس رأوا هذا المثال، القاتل يقتل، لو رأوا هذا فإن الناس سيمتنعون عن هذا الفعل، أليس كذلك؟ وبهذا نحافظ على حياة الناس. فكأن قتل القاتل حياة للناس، فيه حياة له. المجرمون يعتبرون، فهم أنا يعتبرون، يأخذون العبرة والموعظة فيمتنعون عن هذا الفعل القبيح، وبهذا نحافظ على حياة الناس. فعبر الله تعالى عن كل هذا بثلاث كلمات: في القصاص حياة. أنتم معي إخوان؟ هذا الذي شرحته وبينته الله تعالى بينه في ثلاث كلمات: في القصاص. ويمكن في غير القرآن، ونحن أخذنا هذا من القرآن، أن نقول القصاص حياة، القصاص حياة. تمام يا إخوان؟ لفظان فقط، لكن انظر ما يتضمنانه من المعنى. انظر إلى شرحهما، لو أردنا أن نشرح هذين اللفظين القصاص حياة، فلا بد أن نطيل في الكلام حتى نبينها. نقول القاتل إذا علم أنه سيقتل فلن يجرؤ على القتل، وإذا قتل فقتل فإن الآخرين سيمتنعون عن هذا الأمر، وبهذا نحافظ على حياة الناس. هذا هو المعنى الذي يتضمنه القصص حياة. أنتم معي؟ انظروا كيف عبرته، ممكن بسطرين على الأقل، لكن جاء في القرآن في القصاص حياة. واضح يا أخوان؟ العلماء يقولون هناك عبارة عند العرب قريبة من هذا. العرب كانوا يقولون القتل ينفي القتل، القتل ينفي القتل، يعني القتل يمنع القتل، نفس المعنى تقريبا، لكن تعبير القرآن أجمل، نفس المعنى، يعني الذي يقتل لو قتل فإن الآخرين سيمتنعون، وبهذا فالقتل قتله يمنع القتل، أليس كذلك؟ أنتم يا أخوانا لا، يكون فيه عبرة للآخرين، وبهذا يمتنع القاتلون عن القتل. فكانوا يقولون القتل ينفي القتل. أولا العلماء يقولون عبارة القرآن أجمل بكثير جدا. لماذا؟ أولا في عدد الألفاظ، القصاص حياة، أنتم معي؟ لفظان وهناك ثلاثة، القتل ينفي القتل، فهناك إيجاز في الألفاظ، يعني عبارة العرب أيضا فيها إيجاز، قولهم القتل ينفي القتل فيها إيجاز، ألفاظ قليلة والمعنى واسع. نبين المعنى كما بينا في الآية أيضا، يعني هو نفس المعنى، لكن تعبير القرآن أجمل وأوجز، أفضل إيجازا. القرآن عبر بكلمة في القصاص حياة، القصاص حياة، عبارة العرب ثلاث كلمات، القتل ينفي القتل. الأمر الثاني، القرآن استخدم كلمة القصاص التي تدل على القتل بحق، ليس مجرد القتل. أنتم معي يا إخواني؟ يعني هو قتل لكن بحق، ليس هباء، هو قتل قصاصا، هو ظلم، فلذلك لابد أن يأخذ العقاب. أنتم معي؟ لكن عبارة العرب لا تدل على هذا، إنما قالوا القتل. تمام يا إخوان؟ والقتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. ثم القرآن قال القصاص حياة، ذكر الغاية التي يحبها الجميع ويحرص عليها، أليس كذلك؟ أليست حياة الإنسان غالية؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ هل أنت تضع نفسك في المهالك أم تبتعد عنها خوفا على حياتك؟ تبتعد. فالقرآن عبر بكلمة الحياة التي تعطي تفاؤلا وتشعر بحب هذا الأمر، لكن عبارة العرب يقول القتل ينفي القتل، ليس هناك تشجيع على ترك القتل. أنت عندما تذكر القاتل أنت ستموت، احفظ حياتك، يحب الحياة، أليس كذلك؟ تذكره بحلاوة الحياة، وهذا ليس موجودا في عبارة العرب القتل ينفي القتل. فرق رابع، القرآن لم يكرر كلمة القتل، إنما قال القصاص حياة، لا يوجد تكرار لللفظ، لكن في عبارة العرب كررت كلمة القتل، القتل ينفي القتل. أنتم معي؟ فكل هذه أمور تميزت بها عبارة القرآن عن عبارة من؟ عن عبارة العرب. وعبارة العرب فيها إيجاز أيضا، لكن كما قلنا عبارة القرآن أجمل بكثير جدا جدا من عبارة العرب. فهذا هو الإيجاز، ألفاظ قليلة، معاني واسعة، لكن ألفاظ لكن كافية. هل ترى الألفاظ عاجزة عن بيان المعنى أم قادرة؟ قادرة على بيان المعنى، المعنى واضح أم لا؟ يفهمه الجميع لو في القصاص حياة، خلاص يعني، لكن يفهمه اللبيب يعني، لا نتكلم عن الحمقى والدهماء والعوام وهكذا، قد لا يفهمون. خطاب لمن؟ لمن يفهم، لمن يعقل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لعلكم تعقلون. أنتم يا إخوان، فالمعاني واسعة والألفاظ قليلة لكن كافية، قادرة على بيان المعنى. المعنى واضح وضوح الشمس، ليس خفيا. كذلك يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. أجر العمل أولا لابد أن يكون العمل صالح، تمام؟ كما هو معلوم. فأجر العمل يكون على قدر النية، أليس كذلك؟ أولا قبول العمل متعلق بالنية، صحيح؟ النية حسنة لله يقبل إن شاء الله مع توافر الشروط الأخرى، لكن إن كانت النية لغير الله لم يقبل، هذا شيء. فالعمل يقبل بالنية الحسنة، إخلاص. ثانيا أجر العمل يكون على قدر النية، أليس كذلك؟ يعني قد ينوي الإنسان في العمل أكثر من نية فيؤجر بإذن الله على كل منها. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هذا الذي قلته فقط قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين: الأعمال بالنية. أنتم معي؟ هاتان الكلمتان تتضمنان هذا الكلام. العمل لا يقبل إلا بالنية الصالحة الحسنة، وأجر العمل يكون على أساس النية أو على قدر النية، فمن نوى في عمل نية حسنة أجر على قدرها، ومن نوى أكثر من ذلك أجر على قدر ما نوى. هذا كله فقط في كلمتين: الأعمال بالنية. أنتم ما يفهمون؟ هذا هو الإيجاز، معاني واسعة لكن ألفاظ قليلة، وهذا طبعا ليس لكل أحد، بل هذا لا يملكه إلا الفصحاء والبلغاء، هم الذين يستطيعون أن يختاروا من الألفاظ ما يمكن أن يتضمن هذه المعاني الواسعة. هذا ليس لكل واحد. فقراء أمثالنا إذا أرادوا أن يعبروا عن هذا لابد أن يعبروا بعبارات طويلة حتى يتمكنوا من التعبير. أنتم معي؟ ومن أفضل ومن الأمثلة الجميلة أيضا للإيجاز المتون. المتون، أنتم معي يا إخواني؟ متون التجويد، متون النحو، متون الصرف، متون البلاغة، هذه في أي علم تجدها موجزة إيجازا شديدا، نصف بيت نصف بيت يمكن أن تشرح فيه ممكن ربع ساعة. أنتم معي يا إخواني؟ يعني في الألفية مثلا نحن نقرأ أبياتها هذه الأيام. ابن مالك يقول في سبب بناء الأسماء المبنية، يقول: هي تشبه الحروف، تشبه الحروف. عبر عن هذا في بيتين فقط، قال: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتخار أصف. هذان البيتان تقريبا شرحنا فيهما يعني لا يقل عن نصف ساعة. أنتم معي؟ حتى نشرح ما يتضمنه هذان البيتان فقط، حتى نشرح ما يتضمنه هذان البيتان من معاني وفوائد تقريبا استغرقنا نصف ساعة لا يقل الأمر عن ذلك. أنتم ما يفهم؟ فمن الأمثلة الجميلة للإيجاز المتون. المتون تجدها موجزة إيجازا شديد، ألفاظ قليلة والمعاني التي تتضمنها هذه الألفاظ واسعة، لكن هذه الألفاظ مع قلتها قادرة على بيان المعنى. المعنى ليس غامضا بل واضح جدا جدا جدا، أو بل واضحا جدا جدا، واضح الكلام. فإن الإيجاز عكسه الإطناب، عكس الإيجاز ها بالضبط. الإيجاز ألفاظ قليلة، معاني واسعة وألفاظ قليلة. الإطناب العكس، معان قليلة وألفاظ كثيرة. يعني هناك ألفاظ زائدة يمكن في الأصل الاستغناء عنها، لكن مع ذلك زادها المتكلم. الإيجاء الإطناب، التعبير بألفاظ كثيرة عن معان قليلة. يعني في الأصل يمكن أن تستغني عن بعض الألفاظ، لأن المعنى بدونها واضح تماما، لكن مع ذلك تزيده، تذكره. لكن هذه الزيادة لها فائدة، ليست لغوا. الإطناب معان قليلة وألفاظ زائدة، لكن لها فائدة كما سنرى. يعني بحسب الأصل كما قلت، يمكن أن تستغني عن بعض الألفاظ، المعنى الذي تقصده يمكن أن تعبر عنه بألفاظ أقل من ذلك. أنتم معي إخواني؟ هو لا يستحق في الأصل كل هذه الألفاظ، يمكن أن تعبر عن هذا المعنى بألفاظ أقل، لكن تزيد هذه الألفاظ لغرض تقصده. لذلك يقولون الإطناب التعبير عن المعاني القليلة بألفاظ كثيرة مع الفائدة. مع إذن الإيجاز له شرط والإطناب له شرط. الإيجاز الألفاظ قليلة لكن كافية، كافية لبيان المعنى. والإطناب الألفاظ كثيرة لكن لها فائدة، لها ليست لغوا هكذا. نذكر أمثلة كما ذكرنا أمس. ما المثال الأول عندكم؟ نعم، قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هل الجملة الثانية جاءت بمعنى جديد؟ ما جاءت بجديد. مهل الكافرين أمهلهم، نفس الشيء، أليس كذلك؟ في غير القرآن جملة واحدة من الجملتين تكفي. سمع إخواني أم لا؟ تكفي لبيان المعنى تمام، مهل الكافرين أو أمهل الكافرين. لكن الله تعالى قال فمهل الكافرين أمهلهم، توكيد، توكيد من باب التوكيد. هذه زيادة في حسب الأصل، يعني في حسب الأصل، لا أقول في القرآن زيادة، أنتم معي بحسب الأصل. يمكن أن يعبر عن هذا المعنى وهو إعطاء الفرصة، مهل الكافرين عن أعطيهم مهلة. أنتم معي إخواني؟ أعطيهم فرصة مهلة. يمكن أن يعبر عن هذه المعنى، عن هذا المعنى بجملة، بجملة الأولى في غير القرآن، لكن هناك زيادة فمهل الكافرين أمهلهم ببدء. كذلك قال الله تعالى، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى صلاة العصر. طيب ما هذا صلاة العصر داخلة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات؟ الصلوات الألف واللام هنا للاستغراق، يعني على كل الصلوات. أنتم معي؟ كل الصلاة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن بحسب الأصل لا حاجة إلى ذكر صلاة وحدها، لأن الصلوات جميعا تدخل في كلمة الصلاة، الصلوات بحسب الأصل. إذن هنا زيادة في الأصل، في الأصل هنا زيادة يمكن الاستغناء عنها لا، نعم، لأن المعنى بدونها واضح. لكن الآية الله تعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إطناب زيادة بحسب الأصل يمكن الاستغناء عنها، لكن مع ذلك تذكر لفائدة لغرض، وسنعرف أغراض الإطناب إن شاء الله. الغرض هنا الاهتمام بشأن هذه الصلاة، لأن معظم الناس قد يغفل عنها. أنتم معي؟ قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة والروح أي جبريل، هذا أيضا من الإطناب، أليس كذلك؟ أنتم معي أخوان؟ يشبه حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. طب لماذا ذكر جبريل وحده مع أنه يدخل في العموم السابق الملائكة؟ تعظيما لشأنه، تعظيما لشأنه، كأن له منزلة تختلف عن منزلة بقية الملائكة، فكأنه جنس آخر، كأنه جنس مستقل، هذا له معاملة خاصة أو له شأن خاص، فكأنه نوع مستقل. أنتم يا إخوان، هذا الإطمئنان. قال الله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. في غير القرآن يمكن أن يقال مباشرة: واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين. في غير القرآن لا حاجة أن يقال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام. لا، احذف، ممكن تأتي مباشرة بالمقصود: واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين. إذن هنا في الأصل زيادة يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن التعبير عن المعنى بدونها أم لا، والمعنى كامل أم لا، أنتم معي أخواني أم لا؟ لكن لها فائدة. ما الفائدة هنا؟ انظر، قال تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. انظر، بما تعلمون، هذه عبارة مبهمة، أمدكم بما تعلمون، طب ما هو؟ فجاء التفسير بعد: أمدكم بأنعام فيقولون هنا توضيح بعد الإبهام، توضيح بعد، يعني ذكر شيء مبهم وجاء توضيحه، لم يذكر التوضيح مباشرة. أنتم معي؟ هذا له غرض وهو التشويق، التشويق لمعرفة التفسير. أنتم معي؟ وجذب الانتباه، وجذب الانتباه. من هذا قوله أيضا: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك إلى آخر الآية. في غير القرآن يمكن أن يقال: فقال له الشيطان يا آدم، مباشرة، لا حاجة أن نقول أولا فوسوس ثم بعد ذلك نقول وقال قال يا آدم، مباشرة نبين ماذا قال. في غير القرآن يمكن أن يقال: فقال له الشيطان يا آدم هل أدلك إلى آخر، لكن لا، الآية فوسوس إليه الشيطان قال، كلمة وسوس مبهمة وبعد ذلك توضيفه، بيانه، تفسيره، وهذا أيضا فيه تشويق. أنتم معي أخوان؟ والأمثلة كثيرة جدا. هذا هو الإطناء، معاني قليلة وألفاظ كثيرة، بحسب الأصل يمكن الاستغناء عن بعض الألفاظ لأن المعنى يمكن التعبير عنه بألفاظ أقل، لكن مع ذلك يذكرها المتكلم ويزيدها لغرض يقصده. واضح يا اخوان؟ مثلا شخص مشهور باسمه، ذكر كنيته ولقبه يدخل في فتنة؟ كيف يعني؟ مثلا هو مشهور باسمه، مثلا عيسى عليه السلام، مثلا ذكر في القرآن كنيته ولا مثلا يعني اسمه مشهور وتذكر الكنية أيضا؟ ما لقبي؟ لا بأس، ممكن يدخل أيضا. الأخ محمد يعني يقصد مثلا سيدنا عيسى، معروف أنه ابن مريم مثلا، أليس كذلك؟ فتجد في القرآن قال عيسى ابن مريم، مسيح أيضا، المسيح مثلا. فهل أليس يعني هو يقصد يعني لو قيل عيسى فقط يكفي، لو قيل ابن مريم فقط يكفي، أليس كذلك؟ أنتم معي أخوان أم لا؟ فربما يدخل هذا ممكن باب الإطناب، لا بأس، من باب يعني التعظيم لأمه مثلا وبيان شأنها، باب التعظيم يدخل فيها، لا بأس. إذا يا إخواني فهمنا الإطناب في سورة الفاتحة مثلا، اهدنا الصراط المستقيم، في غير القرآن، في غير القرآن يعني. جميل، جيد، هذا أيضا يدخل في الإطناب، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ها، ثم يأتي التوضيح. في غير القرآن يمكن أن يقال مباشرة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهنا إبهام، الصراط المستقيم، تب الصراط المستقيم هو صراط من؟ ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. أنتم معي يا إخوان؟ فهذا أيضا يدخل في، وتجد من ذلك أمثلة كثيرة. فإن الإطناب عكس الإيجاز، الإيجاز ألفاظ قليلة، وألفاظ معاني واسعة وألفاظ قليلة لكنها كافية، والإطناب معان قليلة وألفاظ كثيرة لكن لها فائدة ليست لغوا. الصورة الثالثة من صور الكلام المساواة. المساواة ليست إيجازا وليست إطناب. ماذا يبقى؟ في الإيجاز معان كثيرة وألفاظ قليلة، الإطناب معان قليلة وألفاظ كثيرة، ماذا يبقى؟ ما الصورة الثالثة؟ ألفاظ تساوي المعاني. ها؟ أليس كذلك؟ ليست قليلة وليست كثيرة. هذه المساواة، هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة. المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعنى بلا زيادة ولا نقص. المعنى في الأصل لا يحتاج زيادة، وأيضا إذا نقص شيء لا يظهر. أنتم معي يا أخواني؟ فكل لفظ مذكور مطلوب، كل لفظ مذكور ها مطلوب في بيان المعنى، لا يمكن أن ننقص ولا نحتاج أن نزيد. لا يمكن أن ننقص ولا نحتاج أن، هذه المساواة. يضربون مثالا قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه. إذا رأيت من يتكلم في آيات الله ويطعن فيها فماذا عليك أن تفعل؟ فأعرض عنه. واضح الكلام؟ هذا المعنى الموجود هنا في غير القرآن لا يمكن، لا نحتاج أن نزيد ألفاظا لتعبير لبيانه، فهذه الألفاظ تكفي. وأيضا لو أردنا أن نحذف شيئا من هذه الألفاظ فلن يظهر المعنى. أنتم معي أخواني؟ فيقولون هذا مثال للمساواة. ومعظم وتقريبا يعني كل كلامنا إلا قليلا هو من هذا النوع، أليس كذلك؟ يعني الأصل في الكلام هو المساواة. الأصل في الكلام هذا هو الأصل. الإيجاز يخرج يعني استثناء، والإطناب أيضا استثناء. الأصل في الكلام المساواة، أن تكون الألفاظ على قدر المعاني بلا زيادة ولا نقص. تمام؟ لذلك يقولون هذا حال معظم الناس، أو هذا الغالب في كلام الناس، الغالب في كلام الناس المساواة. لكن الإيجاز له أسباب والإطناب له. لذلك نحن نقول المساواة هي الأصل، والإيجاز والإطناب فرع، والفرع يكون لغرض، يكون يعني هناك أغراض للإيجاز، منها ذكاء المخاطب، منها ضيق المقام. أنتم معي إخواني؟ هناك أغراض للإيجاز سنعرفها، وهناك أغراض للإطناب سنعرفها، لكن المساواة هي الأصل. أنتم معي إخواني؟ هي الأصل. فلذلك يقولون الإيجاز يعني من يعني في الأصل يستعمل مع الأذكياء، مع المخاطب الذكي الذي يفهم. يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. والإطناب من أغراضه ومن أسبابه أنه يستعمل مع ضعيف العقل أو مع عوام الناس الذين يحتاجون إلى تفصيل. والمساواة تناسب حال أوساط الناس الذين ليسوا أذكياء عباقرة وليسوا حمقى أيضا. أنتم معي إخواني؟ وهذا حاله معظم الناس، أليس كذلك؟ حاله معظم الناس ليسوا بالأذكياء العباقرة وليسوا بالأغبياء الحمقى، حاله متوسط، فتناسبهم المساواة. واضح الكلام يا إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ وهناك طبعا أغراض أخرى، يعني نحن نقول الإيجاز مع الذكي والإطناب مع الغبي، هناك أغراض أخرى. لكن نحن نتكلم بالنسبة لقوة الفهم، لقوة الفهم من ناحية المخاطب. المخاطب سريع الفهم يناسبه الإيجاز، والمخاطب بطيء الفهم أو ضعيف الفهم يناسبه الإطناب، والمخاطب المتوسط الذي ليس ذكيا ليس غبيا ليس سريع الفهم وليس بطيء الفهم بل هو متوسط الفهم تناسبه المساواة. فلذلك نحن لو تذكرون في البداية قلنا علم المعاني هذه غايته، أن تعرف صور الكلام لتستعملها مع المخاطب المناسب. فبعض الناس قد يقول الإيجاز أفضل من الإطناب. لا، من الذي قال هذا؟ من الذي قال الإيجاز أفضل من الإطناب؟ الإيجاز يحسن في مكانه، والإطناب أيضا يحسن في مكانه. لا نستطيع أن نقول هذا أفضل من هذا، كل واحد منهما أفضل من الآخر إن وضع في مكانه. واضح الكلام؟ في القرآن أمثلة للإيجاز، وفي القرآن أمثلة أيضا للإطناب، وفيها أيضا أمثلة للمساواة. فلا نستطيع أن نفضل، لا نستطيع أن نفضل. أنتم معي يا إخواني؟ لكن نقول نعم، الذي يستطيع الإيجاز ليس كل الناس، ليس كل الناس الإيجاز نعم لا يستطيعه إلا البلغاء، إلا البلغاء. لكن نحن نتكلم عن الإيجاز في نفسه ليس عن صاحبه الذي يستعمل الإيجاز ويقدر عليه. نعم هذا رجل فصيح عنده قدرة على التعبير، لكننا نتكلم عن القائد، نحن نتكلم عن الإيجاز في ذاته والإطناب في ذاته. كلاهما حسن في موضعه إذا وضع في مكان. لو استعملت الإيجاز في مكان الإطناب أو في حال يقتضي الإطناب فهذا ليس بجيد، أليس كذلك؟ هذا كلام غير بليغ، صحيح ولا لا؟ تذكرون البلاغة مطابقة الحال. وإذا استعملت الإطناب في مكان يحتاج فيه إلى الإيجاز فهذا أيضا كلام غير بليغ، هذا يخالف البلاغة، فهمنا؟ فبعض الناس يقولون قد مفضل يقول الإيجاز أفضل إطناب أفضل، لا، كل منهما أفضل في موضعه المناسب له. واضح هذا الكلام؟ جميل، خلاص عرفنا الإيجاز والإطناب المساواة، عرفنا التعريف، تمام. كتبنا بعد ذلك، قلنا يشترط في الإيجاز، وهذا ذكرته في الكلام قبل قليل، يشترط في الإيجاز أن تكون الألفاظ قليلة لكنها كافية لبيان المعنى. لا يجوز أن تكون الألفاظ في الإيجاز قليلة جدا لدرجة أن لا يكون المعنى واضح، هذا إيجاز قبيح كما سنرى الآن. نعم الألفاظ قليلة لكن تكفي. لا يجوز أن تقل الألفاظ لدرجة لا يظهر المعنى معها. هل يجوز أن يقول أحدهم سافر زيد وهو يقصد أن زيدا سافر لزيارة أهله؟ هل يكفي فقط أن يقول سافر زيد؟ يقول هذا إيجاز. كيف هذا؟ هذا ليس الإيجاز، هذا اسمه إخلال كما سنرى. أنتم معي؟ هذا إيجاز معيب يسمونه الإخلال. كما قلت لا يجوز أن يقول سافر زيد وهو يقصد أن يبين أن زيدا سافر مثلا أمس لزيارة أهله. سافر زيد وحده لا تكفي لهذا، أليس كذلك؟ أنتم ما يخلون أم لا؟ فهم يقولون الألفاظ كمثل الأطباق، الألفاظ كمثل، والمعنى كمثل الشيء الذي يوضع في الطبق، فلا بد أن تأتي للشيء الكبير بطبق يتسع له، أليس كذلك؟ هكذا يقولون الألفاظ قوالب المعاني، يقولون الألفاظ قوالب المعاني. تعرفون القوالب؟ المفرد قالب. تعرفون الذي يصنع الأحذية يكون عنده أشكال هكذا من خشب، أليس كذلك؟ يستعملها في تشكيل الأحذية، هذا يسمى قالب. أنتم معي أخواني أم لا؟ يستعمله في تصوير الحذاء. وأيضا مثلا تعرفون الذهب حتى يصنع بهذه الطريقة، هل ماذا يحدث؟ يذاب، أليس كذلك؟ يذاب، وتوجد أشكال ممكن من حديد مثلا هكذا فارغة يصب الذهب فيها، أليس كذلك؟ قوالب، يصب الذهب فيها السائل وبعد أن يجف تخرج الصورة المعروفة، أليس كذلك؟ هذا الذي يصب فيه الذهب اسمه قالب. تعرفون هذا الطوب الذي يصنع أصلا من طين، أليس كذلك؟ أنتم معي فاهمين أم لا؟ يخلط الطين بالتراب بالماء هكذا يكون طين، ويضعونه في أشياء من الخشب هكذا يصب فيه، ثم بعد ذلك يحرق، يوضع في النار ويحرق يكون صلبا جافا. هذا الشيء الخشبي اسمه قالب. أنت تريد أن تصنع طوبة حجرا طوبة كبيرة هكذا، هل تأتي بقالب صغير سيتسع لها؟ أم لابد أن تأتي بقالب مناسب؟ فهكذا يقولون الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. فكيف تأتي بألفاظ قليلة لا تكفي للمعنى الذي تريد؟ أنتم يا إخواني، فلذلك أقول لا يمكن أن يقول أحدنا سافر زيد فقط وهو يقصد أن زيدا سافر أمس لزيارة أهله. سافر زيد لا تبين هذا الذي تريد، أنتم معي، إنما تبين مجرد السفر فقط. فاهمنا يا إخوان؟ تمام يا إخوان؟ جميل. طيب، هذا الإيجاز المعيب الذي لا يكفي لبيان المعنى يسمونه الإخلال، يسمونه يقولون، قلت هنا إذا كانت الألفاظ في الإيجاز قليلة لا تؤدي المعنى المقصود فهذا إيجاز معيب، إيجاز معيب أي فيه عيب ويسمى الإخلال. كهذا المثال، وعندنا مثال من الشعر، انتبهنا الشعر يقول مثال الإخلال، هو يريد معنى واسعا لكن الألفاظ التي استعملها لا تكفي، لا تكفي لبيان هذا المعنى، فلذلك لا نفهم المعنى المقصود. يقول الشاعر: والعيش والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. نشرح المعنى أول. العيش ليس الخبز، يقول المصريون أنتم ما يخلي، لكن استخدام المصريين في مجاز، مجاز، يقولون عيش كأن العيش هو الأساس في الحياة، يعني الخبز يعني، يعني هو حتى في الطعام عندنا المصريين يعني الأساس، يعني ممكن الطعام الأساس الخبز، لابد يكون لك خبز، أنتم معي؟ فكأنه يساوي الحياة، يعني هو الخبز الحياة، لكن هو يقصد العيش عن الحياة، كقوله تعالى فهو في عيشة راضية، يعني في حياة راضية. فيقول العيش خير، جميل. النوك، النوك يعني الحمق، يقال فلان أنوك، أنوك أي أحمق، على وزن أحمق، أنوك والجمع نوكا، أحمق أنوك والجمع نوكا أي حمقى. وكلمة ظلال هنا بمعنى في حال، ظلال هنا بمعنى في حال، تعرفوا كلمة حال؟ فلان حاله أحمق مثلا. خير ممن عاش كدا، كدا أي متعبا، كدا يعني متعبا. فهمنا المعاني؟ فهمنا معاني الكلمات؟ هو يريد أن يقول العيش في حال الحمق، في حال، نقول كلمة ظلال هنا بمعنى في حال، يعني العيش في حال الحمق هذا خير ممن عاش كدا، يعني الإنسان يعيش أحمق هذا خير من أن يعيش متعبا. هل تشعر بمعنى جميل هنا؟ يعني هل يمكن أن أقول الإنسان إذا مات بضربة سيارة هذا أفضل من أن يموت غريقا؟ تشعر بتفضيل هنا؟ يعني هنا معنى جميل، يعني يمكن أن يقصده المتكلم، العيش والإنسان أحمق هذا أفضل من أن يعيش وهو متعب. يعني تشعرون بشيء جميل، ها؟ تشعرون أن هذا المعنى يمكن أن يقصده المتكلم؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ يعني الإنسان عندما يفضل، نعم يأتي بشيء يعني يستحق التفضيل. لو قال مثلا، وهذا الذي يقصد، أحمق غني خير من غبي فقير، من ذكي فقير، ممكن نقبل، لا أقصد نقبل يعني نتفق معه، أقصد يعني يوجد معنى. لو قال أحمق غني خير من ذكي فقير، يمكن أن نوافق، يعني يوجد معنى هنا، يوجد تفضيل، أليس كذلك؟ هو يرى هذا، بعض الناس يرى هذا، يعيش أحمق كالحيوان لكن معه مال، هذا أفضل من أن يكون متعلما طالب علم لكن فقير، ممكن أم لا؟ ممكن. لو أن فلانا قال هذا، نعم، يعني المعنى يوجد معنى، وإن كنا لا نتفق معه في هذا المعنى، صحيح أم لا؟ يا إخواني، أنا لا أقصد أن أنصحكم بهذا، يعني أنا أريد أن أقول لك، يعني نعم عندما تفاضل استعمل شيئا معقولا، شيئا يمكن ان ها ان يكون فيه فعلا تفضيل من وجهة نظر. يعني انت ترى هذا، نعم لا بأس، لكن هنا الانسان يعيش احمق افضل من ان يعيش متعبا؟ ها يعني ما الفرق؟ ما الفرق بين الاحمق والمتعب؟ انا لا افهم شيء. هذا هو المعنى الظاهر. اترون انه معنى مقبول يمكن ان يقوله قائل؟ يعني يمكن ان يقصد؟ لا طبعا، وهو اصلا لا يقصد هذا، هو يقصد شيء اخر، هو المعنى الثاني الذي قلته. هو يقصد يعني الانسان احمق لكن غني خير من ذكي لكن فقير. انتم معي؟ هو يقصد هذا، لكن هل هذا مفهوم من هذا؟ لو اخذنا الكلام في الظاهر هل يفهم من هذا هذه الالفاظ ما قلته الان؟ طبعا لا. انتم معي؟ بل ظاهر الكلام لا معنى مقبول، لا يوجد معنى جيد هنا. الظاهر يعني الانسان احمق خير من المتعب، لا يوجد يعني فكره جيده او معنى جميل يعني يمكن ان يقصده. لكن هو ماذا يقصد؟ هو يقصد الذي قلته، الانسان اذا عاش مستريحا وهو احمق هذا خير من ان يعيش متعبا وهو ذكي. نعم هذا ممكن معنى يعني مفهوم نختلف فيه. نعم اقول لك لا لا لا بل الاخر افضل هكذا، لكن المعنى الظاهر هنا لا يوجد جمال فيه. واضح الكلام؟ فهل هذه الالفاظ التي استعملها لبيان المعنى الذي قلته الان تكفي؟ المعنى ظاهر معه ام ليس بظاهر؟ ها يا اخواني انتم جميعا ليس بواضح. انا قلت هنا المعنى الظاهر، المعنى الظاهر العيش حال كون الانسان احمق خير من العيش حال كون الانسان متعبا، هذا لا جمال فيه. لكن المعنى الذي يقصده العيش الناعم، الناعم المستريح، العيش الناعم حال كون الانسان احمق خير من العيش المتعب حال كونه ها ذكيا عاقلا. فاين هذه الكلمه التي تبين المقصود هنا؟ هل يوجد؟ هو قال العيش والعيش، العيش خير من العيش، لكن اي عيش يقصد؟ يقصد العيش الناعم. خير من اي عيش؟ يقصد من العيش المتعب. انتم معي؟ في اي حال؟ في حال الحمق، وهنا في حال الذكاء. واضح الكلام؟ هل هذا موجود؟ فلذلك يقولون هذا اخلال الالفاظ قلت لدرجه شديده لم يظهر المعنى المقصود معها. واضح الكلام؟ هذا ليس بجديد. نصلي الله عليه وسلم.